وصلنا وصلنا وصلنا استعر بينا سعير الهم ووصلنا ومثل أوصالك الطاحت وصلنا وصلنا يا خويا من اليسر للطاف وصلنا وصلنا وبس قبوركم لا حيات إلي تعنت تعنت تعنت علي خيل الحزن والهم تعنت بثجيل النايب روحي تعنت تعنت يا خو زينب إلك زينب تعنت قوم استقبلي تعنت سبيل هاشم زينب أنا بالفواطم جية مثل ما ريحت عنكم يا هلي ردي هجير الطاف عفيت أجسادكم ومشيت صيح يا يمكم أضل يا ريت رحيت وبروحتي الشم نايبة قاسية والشم هضم من دربي يسور عالية الله يعلم تلك الرزايا شربت منها كأس المنايا والنوق سارت بين الضحايا والشمر حديثا بفقد أهلها والشمر حديدا بفقد أهلها يا آل قومي دا إليكم والدمع يجري حزنا عليكم والنساء عادي عشر بهي الأحزان طلع مصباح شومي مطوق بأشجار شفت جتا لخوتي يرزم الأضعاف بدأت نوقيل يسوع صرتي تخطع الأبدان عقوب ذيكي المهابة وحشمة الوليان لف فاني حار ملو شمري وزجير ويسرى فكيف أنسى سبي النساء في الأسر سارت سير الإماء فكت عليها عين السماء حلت مآسيها بفقد أهلها حلت مآسيها بفقد أهلها حرام جانت مصونة بعفة الأستار قدت يستور هجفها وما عليها خمار جنتو تظللوها بخيمة الأشفار عقوبكم تشقف سياطيب عدى الأشرار حال الجيرة عليها ما جرى ولا صار عقوب ذاك الخدير مسبي يا الأكوى بنات طه بين الأعادي سبية من وادي لوادي والأهل صارعا فوق الوهادي من ذا يحاميها بفقد أهلها من ذا يحاميها بفقد أهلها يا أهل قومي يا أهل قومي عدنا إليكم والدمع يجري حزنا عليكم والنساء تبكي لديكم فمن يواسيها هاشم والمصيبة أثرت بينا تركناكم جثث عالقاع ويمشينا جف القطع بيطاف راياس والينا بس يا طيب يبارينا والنوب المصاب الأثر علينا شتيم حيدار أبونا الشمير يحدينا لهفي عليكم يا آل غالب لكم نساء بين النواصب ترقى وسمتها أيدي المصائب لا شيء يأويها بفقد أهليها لا شيء يأويها بفقد أهليها أهليها دخلناها حزين ومصاب بكي الخطوة نذيبها نحسب الفي حساب الكوفة عاصمة والدنا داحي الباب لن تعلي عليهم نين حسيب أجنار جناني اعتبرهم قبل ناس طيار غيرهم دهرهم واصبحوا أذناب كأن دين لهم علينا من كل فج أتوا إلينا ونحن منهم شجوا بكينا والروح يشجيها بفقد أهليها والروح يشجيها يشجيها بفقد أهليها يا أهل قومي يا أهل قومي عدنا إليكم والدمع يجري حزنا عليكم والنساء تبكي لديكم فمن يواسيها الشام ما نعتيب بجيت لي حسين من حيث الهثارات حرب صيفي نعتيب على الكوفة عيش نبيها سنين تعالي دخل نقلهب هضم مسبين والأصعب علينا من مرامي البيح رمياتي الشماتة من تصيد بالعين ولست أدري فقد الرجال أهاجني أم سفي العيالي أم إن عيني بكت لحالي فاضت مآقيها بفقد أهليها فاضت مآقيها بفقد أهليها يا آل قومي يا آل قومي حتى إليكم والدمع يجري حزنا عليكم والدين سار تبكي لديكم فمن يواسيها بفقد أهلها يسور بالهين ختمنا بيني الكوفة وارض الشام عيشنا وهذي كربلة رجعنا وقصدنا وروس أهلي الشيم للجثث جبنا من هود دفن أهلي ومن هو عرام يا ريت اندفن بالتراب وياه أهين عليكم يا آل أحمد ما جف دمعي والله يشهد لهيب روحي لكم توقد والحزن يبكيها بفقد أهلها والحزن يبكيها يبكيها بفقد أهلنا أهلنا يا آل قومي عدنا إليكم والدمع يجري حزنا عليكم والدين سار تبكي لديكم فمن يواسيها للشاعر الأديب جابر الكاظمي.